عائشة الجزء التاسع صفحة 73 الضرب الحادي عشر. نوارد التهاني وهي خمس أصناف. الصنف الأول تهنئة الذمي الإسلامي، فمن ذلك ما أورده أبو الحسين ابن سعد في ترسله وهو: وما زالت حالك ممثلة لنا جميل ما وهب الله فيك حتى كأنك لم تزل بالإسلام موسوما، وإن كنت على غيره مقيما، وقد كنا مؤمنين لما صرت إليه ومشفقين لك مما كنت عليه، حتى إذا كاد إشفاقنا استعلي على رجائنا أتت السعادة فيك بما لم تزل الأنف استعد منك، ونشكر الله الذي نور لك في رأيك وأضاء لك سبيل رشدك أن يؤهلك لصالح الأعمال وأن يؤتيك في الدنيا حسنة ويقيك عذاب النار. ومن ذلك من كلام أبي العيناء: ولتهنئك نعمة الله عليك في أخوة المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، والحمد لله الذي فوز قدحك وعلى كعبك وأعلى كعبك وأنقذ من النار شولك وخلصك من لبس الشك وحيرة الشرك، فأصبحت قد استبدلت بالأديار المساجد وبالآحاد الجمعة وبقبلة الشام البيت الحرام وبتحريف الإنجيل صحة التنزيل وبأوثان المشركين قبلة الموحدين وبحكم الأسقف رأس الملحدين حكم أمير المؤمنين وسيد المرسلين. فهناك الله فهناك الله ما أنعم به عليك وأحسن فيك فيه إليك وذكرك شكره وزادك بالشكر من فضله. أجوبة التهنئة بالإسلام ذمي. قال في مواد البيان: أجوبة هذه الرقاع ينبغي أن تكون مبنية على شكر المهنئ للمهني واعترافه بنعمة الله تعالى عنده وابتهاده بموازاته في الدين الذي جعل الله أهله إخوان المتصافين وخلانا المتوافين ومن عليهم به وبإماطة الحسائف من قلوبهم ونحو هذا. الصف الثاني التهنئة بالختان وخروج الليحة، فمن ذلك التهنئة لأمير بختان ولدين له، فمن خصائص ما حباه الله بعد الذي قدم له في نفسه نفس الله مدتها ووسع لها مهلتها وأفنى الأعداد دون فنائها والأعمار دون تفرمها وانتهائها من الفضائل المشهورة والمحاسن المذكورة والمناقب المأثورة وأقسام الفضل الذي ينقضي دون تصرم منازله ووصف الواصف إذا أفرد وينتهي دون أيسرها أمل آمل إذا اشتط ما وهب الله له من أولاد سادة فضلهم في الأخلاق والصور وأكملهم في الأجسام والمرر وقدمهم في العقول والإفهام والقرائح والألباب ولم يجعل للمعيب فيهم سمي ولا للإناث بينهم شركة حتى يكون مسلما لهم قصب العلا والمفاخر وصدور السرة والمنابر من غير منازع ولا مقارع ولا مساهم ولا مقاسم وزادهم من النماء في النجم والبركة واليمن بما يؤذن الحاضر منه بالغادر ويدل البادي على الآخر وعدا من الله تعالى ذكره لهم بأوفأ السعادات وأكمل الخيرات وأعلى الدرجات وأرجو أن يجعل الله النفع قرينهم والنجاة ذريعته وما أوله فيهم في هذه الحادثة التي يعذق الله بها أداء الفريضة وكمال الشريعة ويقطع التطير بالختان الذي جعله الله من شروط الإيمان وفرضه على جميع الأديان من السلام على عظم القدر وشدة الغرر في إمضاء الحديد على أعضاء ناعمة وإيصال الألم إلى قلوب وادعة لم تقارع نصبا ولم تعان وصبا واجتمع فيه إلى رقة الصبا وضعف الأثر والقوة اعتياد الرحمة ومخالفة الترف والتنقل بين الشهوات على أن كل واحد من الأميرين شهد المعركة أعزل حاسرا وباشر الحرب مغررا مخاطرا فثبت لوقع السلاح وصبر على ألم الجراح وأبلى بلاء الفارس المدجج والكمي المقنع ثم خرج خروج الشبل الليث وفرق العقاب كالقدح المعلق والشهاب الصافع والنجم الصاقب وكان فلان أكثرهما تغيرا في وجه قرنه وسطوة على منازله وكل قد حصل فوق الخصر وعوى فضيلة الصبر واستحق اسم البأس والشدة وحلية البسالة والنيدة. ومن ذلك ما أورده أبو الحسين ابن سعد في كتابه: الحمد لله كساك بالليحة حلة الوقار، ورداك رداء ذي السم من الأبرار والأخيار، وصانك عن ملكم الصبا ومطالع أهل الهوى بما جلك من الليحة البهية، وألبسك من لباس ذوي اللب والروية، والحقق في متصرفاته بمن يستقل بنفسه ساعيا ويستغني عمن صحبه حافظا، وجعل ما جمل من صورتك وكمل من أداتك وآلتك، قرنا لمن جاز بك وخصما لمن نازعك، ونفى عنك ذلة الاحتقار من أهل المناكب والأخطار، تستوي بهم في المجالس الحافلة وتجري مجراهم في المشاهد الجامعة، مسموعا قولك إذا قلت ومصغي إليك إذا نطقت، آمنا في انصراف الأبصار عنك لقرب ولادك، ومن عدم الاستماع لحديثك لقلة الثقة لسدادك أو بسدادك، وجاريا مجرى كملة الرجال عن الجملة إلى أن يكشف الله مخابرك بالمحنة وتعطى المهابة من الداعر العالي ومن السبع الضاري، ولو كان عاريا من هذه الكسوة الشريفة والحلية المحظوظة لثقيت إلى الأذراء الازدراء بالأعين، لثقت إلى الازدراء بالأعين والاستصغار بالقلوب، والألسن أصناف الحيوان من البهيمة والإنسان، ثم لا حس من نفسي قوة على الدفع عنها، ولا من صرعته ثباتا على يديها فيه، وتلك نعمة من الله جل وعز أباك بمرتبتها في جمال غشاك وكمال آتاك، فليصدق بك اعترافك وشكرك، وليحسن ثناؤك ونشرك قضاء لحق الله عليك واستدرارا في المزيد من إحسانه إليك. الصنف الثالث: التهنئة بالمرض. أبو الفرج الببغاء في ذكر الله سيدي بهذا العالم: أماته الله وصرفه وجعل صحة الأبد خلفه، ما دل على ملاحظته إياه بالعناية إيقاظا له من سنة الغفلة، من سنة الغفلة، إذ كان تعالى لا يذكر بطرق الآلام، وتنبيه العظام غير الصفوة من عباده والخيرة من أوليائه، فأنعه الله بالفوز بأجر ما يعانيه، وحمل عنه بألطافه ثقل ما هو فيه، وأعقب ما اختصه من ذخائر المثوبة والأجر بعافية تقتضيه، ولا سلب الدنيا جمال بقائه، ولا نقل ظله عن كافة خدمته وأوليائه. الصنف الرابع: التهنئة بالصرف عن الولاية. أبو الفرج الببغاء: من حل محله أيده الله تعالى من رتب الرئاسة والنبل، كان معظما في حالتي الولاية والعزل، لا يقبح في قدره تغير الأحوال، ولا ينقله عن موضعه من الفضل تنقل الأعمال، إذ كان استيحاشها للفائد من بركات نظره بحسب أنها كان بما أفادته من محمود أزريه، فهنأ الله بنعمة الكفاية وأوزعه شكر ما احتاجه من النزاهة والصيانة، ولا أخلاه من التوفيق في سائر متصرفاته والخيرة الضامنة لعواقب إرادته. ولو في مثل ذلك، لو كان لمستحدث الأعمال ومستجد الولايات زيادة على ما اختصك به من كمال الفضل ومأثور النبل، لحاذرنا انتقال ذلك بانتقال ما كنت تتولاه بمحمود كفايتك وتحوطه بنواظر نزاهتك وصيانتك، غير أن الله تعالى جعلك بالفضل متقمصا وبالمحامد متخصصا، فالأسف فيما تنظر فيه عليك لأمنك، والفائدة فيما تتقلده بك لألك، ولذلك كنت بالصرف مهنئا مسرورا كما كنت بالولاية محمودا مشكورا، فلا أخالك الله من تواصل آلائه وتظهر نعمائه في سائر ما تكرمه وتمضيه وتعتمده وترتئيه. أبو الحسين ابن سعد عمن تولى عملا إلى من صرف عنه: قد قلقت العمل بناحيتك، فهنأك الله تجديد ولايتك وأنفذت خليفتي لخلافتك، فلا تخله من تبصيرك وهدايتك إلى أن يمن الله بزيارتك. تهنئة بصرف عن ولاية: لو كانت رئاسة سيدي مبنية من عروش الولايات وسيادته خارجة عن سانع التصرفات، لأشفق أولياؤه من زوالهما بمزايلتهما، وحذروا من انتقالها ما بنقلها ما، لكن ما وسم به من الكمال وعلى به من رتب الجلال موجود في غريزته وجود الفرن في السيف المأثور واللألأ في النور. إذا تصرف وإذا تصرف أورد الله الرعية من مشاريعها نطافا وأسبغ عليهم من ظلها عطافا، وإذا انصرف فخير مسبل التقلص وعيش الرائع تنغص، والأسف على العمل السليم من حلل سياسته الفاضلة العاطل من حلي سيرته العاجلة. ولهذا أصبح أيده الله بالعزل مبتهجا مسرورا كما كان في الولاية محمودا مشكورا، وانطلقت ألسنة أولياءه في هنائه بما وهبه الله من الرفع من الرفاهية والدعاء، وحطه عنه من الأثقال المقلقة، ولا سيما وقد علم الخاص والعام أن الأعمال إذا وردت إليه وعول فيها عليه تسلم المودع وديعته والناشد ضالته، وإذا عدل فيها إلى غيره تناولها تناول الغاصب واستولى عليها ابتلاء السالم، فلا تزال نازعة إلى ربها متطلعة إلى خطبها حتى تعود إلى محلها وترجع إلى نصلها. والله تعالى أسأل أن يقضي لمولانا ببلوغ الأوطار إن شاء الله تعالى.